ليه هنعيش في الضعف مع انك قمت من الاموات؟ قمت بقوة وليه اعيشها واسلك اسمى حياة؟ ليه هنعيش في الضعف مع انك قمت من الاموات؟ قمت بقوة وليه اعيشها واسلك اسمى حياة؟ كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية اعيش في خطية او مربوط وانا شايل نير، تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير. كفاية اعيش في خطية او مربوط وانا شايل نير، تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. واحيا بشكل اناني واتوب من تاني وما برجعش. كفاية محبة هزيلة ده حبك ليا ما يتغيرش، واحيا بشكل اناني واتوب من تاني وما برجعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. ليه هتحول عنك وارفع عيني على الانسان؟ احفظني قريب منك وابدا اعيش وكفايه كلام. ليه هتحول عنك وارفع عيني على الانسان؟ احفظني قريب منك وابدا اعيش وكفايه كلام. كفايه طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفايه طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش.